الله سمحت شيخ تتطرقون إلى موضوع هام شغل بال المسلمين في هذه الأزمنة، ذلكم هو تلكم الشعارات التي يقوم بها بعض الحجاج المنتسبين إلى إيران، ومما ارتكبوه كما أشرتم وتفضلتم سد الطرقات وحرق السيارات وما إلى ذلك، بل لقد أدى بهم الحال إلى جلب المتفجرات ضمن أمثلتهم. لعل لسماحتكم توجيه للمسلمين عموما إذا ما لاحظوا شيئا من ذلك كيف يتصرفون. نشرنا فيما مضى في موسم الحج الماضي عام 1400 قرار المجلس من العلماء بالتنديد بهذا الأمر والإنكار، وأن المجلس يشبه هذا ويرى أنه باطل ويرى أن على الدولة منع ذلك منعا باتا لما فيه من التشويه وإيذاء المسلمين. وهكذا المسلمون في كل مكان، في الهند والباكستان في اندونيسيا وفي مصر وفي افريقيا وفي كل مكان، اعلنوا تنديدهم بهذا العمل وانكارهم بهذا العمل وانه منكر وان الواجب تركه فالحذر منه وان الواجب على الدوله منع ذلك وان الدول الاسلاميه تؤيدها فيما ذهبت اليه من القضاء على هذا المنكر والحرص على تامين الحاجين ودفع الاذى عنهم سواء من الشيعه او غير الشيعه. هذا واجب الدوله ان تحرص على امن الحاجين وأن يؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمن وعافية وأن تأخذ على أيدي السفهاء من الشيعة وغير الشيعة وتمنعهم من الباطل ومن الأذى ومن النشيرات، وإذا كان هناك تفسيرات صار أمر أكبر وأخطر. ولكن الدولة أتقها الله قد سامحت كثيرا فيما مضى والواجب عليها ألا تسامح لهذا، لأن هذا خطره عظيم وقد وجد في كثير من من الأشياء التي عندها حجاج إيران وجد معهم أشياء من المتفجرات قد صدعت عنها الدولة في العام 1406. نعم. والأراء لعلهم يرجعون عن العمل يخفون ما يؤذي المسلمين ويؤذي الحجيج، ولكنهم لم ينفع فيهم هذا الصلح وهذا الستر وهذا العمل الطيب حتى وقع ما وقع فيه عام 1407. المقصود ان ما وجد منهم من المتفجرات في عام 1406 في جمله من منعهم من الاساس الذي حملوه، نعم، ان هذا لا شك انه يدل على خبث شديد ونجاب كبير ونيات فاسده وقصد سيء للحديد وايذائه نسال الله السلامه. ولهذا وجب على الدوله ان تنفى هذا وان تمنع هذا من عباده، والحقائب يجب ان تفتش طيب. لا حقائبهم ولا حقائب غيرهم طيب. لأن الحقائب قد يكون فيها من المتفجرات ومن الأذى ما يضر المسلمين كما وقع في عام 1406. فالدولة وفقها الله واجب عليها أن تحرص على أمن الحجيج وأمن الحرمين بكل وسيلة ممكنة، لا من جهة التفتيش عند نزولهم من الطائرات أو من الباخرات أو السفن أو السيارات، تجد التفتيش حتى يحصل الأمن والسلام إن شاء الله للمسلمين. طيب. نعم. بارك الله فيكم.